حديثها الصد وحفت ونهي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة هيف بست نهشبا هند جرا هو صد شربة هيف أدبت بست نهشب فلا تصوموا حتى تروا بجهنده هيف نبينا هن رجي نجرا فإن غم عليكم وهكر البروهات برزكرا وهيف ندي فأكملوا العدة 30 هن هجمارا خو تمام بكن أبكان السهروش بو شعبانه وبشتهن جروجي بكن.